بسم الله الرحمن الرحيم. البداية والنهاية. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. الجزء الثاني، ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، سورة الإسراء الآية الثالثة. قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي أسامة. والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية، فإن الشكر يكون بهذا وبهذا، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا.